في الزوال هذا يجب أن تستحضروا حقيقة طبيعية أنه يطول ويقصر. قلنا آنفا أن الشمس الآن تكاد تكون على رأسنا شاخوريا، وبذلك يكون الظل قصيرا جدا، ولهذا هذا الظل ظل الزوال اللي هو فيء الزوال عند الفقهاء لا يرى في خط الاستواء، لأن العمود العصائر واقف عموديا في وسط في خط الاستواء، يظل الظل يتقاصر ويتقاصر حتى يركب نفسه، يعني لا يبقى لهذا ظل. فإذا ظهر قليلا معناه صار وقت الظهر، أي زالت الشمس عن وقت عن إيش عن وقت الكراهة ودخل وقت الظهر، هذا في خط الاستواء. أما خطين اللي هم حوالي خط الاستواء إيش بيسموه جدر السرطان، هذول بطول ظل هذا الزوال ويختلف طوله باختلاف الفصول كما قلنا. الآن في هذا الشخص الذي نتخيله الآن قصير، لكن في الشتاء لما تميل الشمس إلى نحو الجنوب يبقى هذا فيه طويلا. فإذا أردنا أن نعرف وقت العصر، وقت العصر كما جاء في الأحاديث إذا صار ظل الشيء مثله مع فيء الزوال، ظل الشيء مثله مع فيء الزوال، لا المثلين هذا مذهب لا نرضاه، مثلين هذا مذهب أبي حنيفة وخالفه فيه أصحابه. الشاهد النص في الحديث وقت العصر إذا صار ظل شيء مثله زائد فيء الزوال، إيش معنى هذا الكلام؟ نفترض عندنا الآن هنا شاخص طوله متر، نصبناه لنعرف وقت الظهر، فتتبعنا ظله وإذا به يقصر يقصر يقصر إلى أن وقف عند طول الظل تقريبا 10 سنتي، بعد 10 سنتي طال ربع سنتي مثلا، معناها صار وقت الظهر. الآن نحن بنحط في بالنا أن طول فيء الزوال قديش 10 سنتي، هذا الشاخص لما نشوفه ضرب الظل نحو الشرق متر زائد 10 سنتي معناها صار وقت العصر. في مذهب آخر أشار إليه الأستاذ هنا، إذا صار ظل الشيء مثليه يعني مترين زائد 10 سنتي، لا الفي لا يتضاعف، نعم الفي لا يتضاعف، مترين زائد 10 سنتي بيكون صار وقت العصر عند أبي حنيفة رحمه الله ومن تبعه، وبيسموه هذا العصر الثاني. لكن الذي جاءت به الأحاديث هو ما في غير عصر واحد، وهو إذا صار ظل الشيء مثله زائد فيء الزوال. فيء الزوال في وقت الشتاء بيصير متر، فأصبح في ذاك الوقت بدك تحط متر زائد متر، حينئذ يكون صار وقت وقت العصر. فهذه قضايا في الواقع يجب يعني طلاب العلم على الأقل يعرفوها لحتى يستدل بها أولا على جهة القبلة، وثانيا على تعرف على وقت الظهر والعصر. أما بقية الأوقات فهي أسهل بلا شك، لأنه تعرفون الفجر وقته عندما يمتد النور إلى في الشرق ممتدة من الشمال إلى الجنوب، هذا يراه كل إنسان. وقت المغرب عند غروب الشمس هذا كمان يعرف البدوي مثل الحواري، لكن اللي بيختلفوا في غروب الشمس هذه تفضل حدثنا عن غروب الشمس، كنت تقول البدوي الحضر يدوب بيعرفوا هذه إيه، نعم. لكن مدى الاختلاف الحاصل عندنا هنا في رمضان نعم. لا يخفى على اثنين نعم. هذا سببه سبب الإعراض عن إثبات الأوقات الشرعية بالأدلة الشرعية، والسبب الوحيد هو الكسلني والتنبلي بالتعبير الشامي، الكسلني والتنبلي والركون إلى الدعاء، لأنه الآن المؤذنين الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، فقال اللهم اغفر للأئمة، ايش اللهم وارشد للأئمة، اي نعم، اللهم اغفر للمؤذنين. هؤلاء اصبحوا كسائر الموظفين في الدولة، لا فارق بينهم ابدا، لا فارق بين هذا المؤذن وبين اي موظف في دائرة من الدوائر، لانه عمل روتيني. فهو ما يؤذن اذا راى الشمس قد غربت، وانما يؤذن على المفكرة، والمفكرة قد ثبت لدينا انها غير صالحة لانها وضعت في بلاد ثم نقلت الى بلاد اخرى. والا ما بال الاذان اليوم في مثل عمان يؤذن للمغرب بعد غروب الشمس التي نراها نحن في الجبل، جبل عمان، نرى الشمس قد غربت باعيننا، ثم يؤذنون بعد غروب الشمس ونحن في الجبل لعشر دقائق، ماذا نقول عنهم في الوادي في وسط عمان؟ هذول تغرب الشمس عنهم قبلنا بعشر دقائق اخرى، مع ذلك تجد مؤذنين مؤذنين في المسجد الحسين الكبير، ما اعلى مسجد هنا واعلى مسجد يؤذن بعد غروب الشمس بعشر دقائق. السبب اننا اهملنا تطبيق الاحكام الشرعيه، بالتالي ياتي اختلاف في وقت العشاء. وقت العشاء كما في الاحاديث الصحيحه عند غروب الشفق الاحمر، ونحن نرى ايضا بام عيننا غروب الشفق الاحمر قبل مضي ساعه من غروب الشمس، وهنا يؤذنون بعد غروب الشمس بنحو ساعه وثلث تقريبا. نعم. فمعرفة هذه الأوقات وأدلتها الشرعية أمر مهم جدا، حتى ما يقع الإنسان في مخالفة قد تؤدي أحيانا إلى إبطال العبادة. مثلا الذين يؤذنون الفجر قبل طلوع الفجر الصادق على أقل بعشرين دقيقة، فقد يصلون، وإن كنا الحمد لله لاحظنا بعض التعديلات في بعض المساجد، لا يدخلون في صلاة الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق تماما، نسمع نحن الإقامة في الدار وبالكاد نرى الفجر طلع أو ما طلع الإقامة، معنى ذلك أنهم صلوا سنة قبل وقتها يقينا، خاصة الناس المتعبدين اللي بيجوا مبكرين، مجرد ما بيسمع الأذان يكونوا في المسجد، فمعناه أنهم يصلون السنة قبل وقتها. أنا ليس بعض الشرع والبعض، نحن حريصين يكون فريضتهم إيه؟ صحيحة، لكن لماذا لا تكون أيضا نافلتهم صحيحة كالفريضة؟ يحتاج إلى مراقبة، لكن هذه مراقبة يجب الدولة عليها أن تراقب الأمر ثم تفرض على الموظفين عندها كالمؤذنين والأئمة أن يؤذنوا على الأذان الشرعي. وهذا معناه أن ما يصلح لعمان، مدينة عمان في وسطها، لا يصلح لمن في أعلاها، لأن كل منطقة لها شروقها ولها غروبها ولها فجرها ولها مغربها وعشاؤها وهكذا. فهذا هو السبب في كون الناس اليوم يختلفون في أذان المغرب متى، لأنهم لا يراقبون الوسيلة الشرعية التي جعلها الله عز وجل وسيلة لمعرفة الأوقات الشرعية، سواء من الفجر أو غيرها كالمغرب. نعم. الأقصان الجهة الجنوبية تكون أطول، لأن فقط تكون من الشمس تكون مائل من جهة الجنوب، تعرضها للشمس الجافية تكون أطول من شهر. بعدين فرضاً يلاحظ أنه يخرج القمر بدراً من كل شهر من جهة الشرق، فهذا ممكن إذا تطلع فرضاً شهر 14 كذا، في طريقة غير ومن هي عن وسط الساعة هذه، بس يمكن إذا شهر يمكن ما أصلاً إيش أفصلها. طبعا الساعة ما هي صحيحة، ما هي ناشفة طبعا الساعة، جربت يعني قضية تحولها يعني ماهر. كيف يعني؟ ما أعرف يعني ما أعرف كيف توجهها، هذه ما لا مش علمية له، بدليل انه 12 اليوم تساوي 11 امس. بعدين ال 11 الثابته تختلف باختلاف الفصول ايضا، لانه هلا انت تعرف انه الظهر مش دائما بيأذن الساعه 11 ونص التوقيت القديم، وانما بتاخر احيانا بصير 12 الى 10 صح، الا 1 الى 10 هذا مو ثابت. ولذلك هي قضية السادة وهم قائل في هذا الناس، لكن الأشياء التي ذكرتها أشياء معيارية وجميلة جدا. بس جاي بفضل على فترة لك على فترة شغلة ثانية في عملية توجيه الساعة نحو الشمس. لا طبعا إيش في فاتن شو أنه عادة لو وجهت أقرب الساعات نحو فرصة الشمس سنة محكومة مائلة. طبعا هذا هو اللي عرف، اللي عرف ان الشمس تخرج من هنا خلاص عرف تحدد الجهة الأربعة هو شرق وغرب. لا تحيد عن الساعة، بالنسبة للساعة فهمنا الساعة شو هذا يقول لي انه فهم انك عرف طرف الساعة تعرف طرف من ضروري الساعة. طيب ولي ما عرف هسا طيب انا لو وضعت اقرب الساعات في جهة الشمس صار هذا في الساعة اقرب الساعات في جهة الشمس نصف الزاوية المحصورة ما بين عقرب الساعات ما بين الخط المواصل بين 12 و 6 خط الزاوية بيكون اتجاهه للأمام يشير للجنوب واتجاه خط الخلف يشير للشمال. ولو اختلفت في الساعة هذا تقريبي، لو اختلفت من 12 درجات فيها جديد هذا نصف الدرجات ما يختلف كليا الشرق في محل الغرب او الجنوب محل الشرق. هذا كلام سليم مفهوم هي طريقة طيب. عسكرية هذه يعني جربت انا كويس الان طبقني اول في الامر تمام نفهمها. أتوقع أن أبدي الساعة خلال هناك لا الساعة صغيرة تعال هنا الساعة صغيرة تعال هنا خذ أبي خذ خذ يا خذ خذ يا خذ بس هنا سلام خير خلاص يعني بلا شك يعني في فوائد يقولوا أيضا أنه في ظاهرة في عموم الشجر أنها تميل بالنسبة لمنطقتنا هذه العربية إلى الشرق لأنه هوانا أكثر غربي، فلما تنبت الأشجار بتكون أشتان كل ليلة الهواء لو يضربها بيميل فيها إلى الشرق. لذلك الإنسان إذا جهل الجهة وما في شمس ما في أي علامة ينظر إلى الغالب من الشجر المائل فهو جهة الشرق وما يقابل الغرب، وحينئذ يضع اليسار إلى الشرق واليمين الغرب عرف الجنوب. نعم هو أي طبيعة يعني حيث نعم نسبة لرمضان بنسمع عن بعض الإخوة إذا جه الشمس لرمضان نسمع بعض الإخوة يعني إذا أذن الفجر ونحن نستحر عليه فعند أذن الفجر يقول لك إلك ربع ساعة بعد هذا الصلاة الأذان الثاني، فهذا صحيح ولا يعني؟ أذكر شيء، هل تعني أنت بالأذان الأذان الشرعي ولا الأذان الواقعي؟ الشرعي الأذان اللي حاليا في مدينة عمان. أقول أن هذا قبل الفجر، يعني هذا لا يدل على الفجر الصادق. هذا الكلام جواب ماذا؟ عافاك الله منه. أنت سألت سؤالك. أنا حتى أتمكن من الجواب الصحيح عليه أريد أفهم منك، لما تذكر الأذان هل تعني الأذان الشرعي أم تعني الأذان الواقعي اليوم؟ الأذان الواقعي هو في المساجد الغير شرعي يعني. هاي مواد انتهى الكلام فيه، وقلنا أن الأذان اليوم بأذن لا أقل قبل الوقت بثلث ساعة، هذا تكلمنا عنه. أحيانا في فرق نصف ساعة، أنا في الجبل في عمان أراه بعيني الفجر كل يوم أراه. أنا أستطيع أن أبدأ السحور بأذان الفجر هون، لأنه في معي وقت ثلث ساعة أحيانا نصف ساعة وبعد ذلك أرى الفجر. لذلك إن كنت تعني ما تنقله عن بعض الإخوان هو هذا الأذان القائم اليوم، هذا أذان غير شرعي، لكن خذ ما هو أهم من ذلك. إذا كان المسلم يتسحر وبدأ طعامه قبل طلوع الفجر لدقائق، ثم رأى الفجر بأم عينه، أو سمع الأذان الشرعي وهو الذي يؤذن بأن يرى الفجر بأم عينه، فله أن يظل يأكل حتى يقضي حاجته من طعامه وشرابه. هذا وهو يرى بأم عينه، بقول مش بعينه، بأم عينه يرى الفجر قد سطع وهو لم يأخذ حاجته من الطعام، يجوز أن يستمر بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يأخذ أو يقضي حاجته منه. ما ذكرنا بالظاهرية أو ظاهر الآية أو معنى الآية والموجود هذا الحديث. أول بارك. كتاب داود ومسند الإمام أحمد. نعم، بالنسبة لي تفضل. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. كيف نوفق بين هذا وذا؟ لا، ما كان هذا سؤالك. لا، هذا البديات. لا، اسمح لي شوي. أنت بدأت كلامك هذا في الشراب، ومعنى هذا أنك تقر الشراب لكن لا تقر الطعام، أليس هذا معنى الكلام؟ لا لا، كيف أنت تدري في نفسك قد خذي هذه كل شيء مع المجادلة، أما في نفسك ما في قد. طيب، نعم، إما أن تعني ما في حرام عليه، بل أعني هذا هو، بل أعني. ولجالي قلت لا تذكرنا بالظاهرية. نعم، أعدت لتقول كيف نوفق. نعم، معناها نقصت ما بنيت، نقصت ما اعترفت به، كأنك تريد أن تقول الآن بارك الله فيك أنه كيف نوفق بين هذا الشيء الذي نؤمن به من جواز الشراب من الإناء الذي في يدي ولو تبينا الفجر، لكن ما أظن أنك تريد هذا. لا أريد، هذا لا أريد. لذلك أنا بقول لك، ريح حالك، اسحب كلامك، هو يعني كلام تنجيل من حكيم عميل، اسحب كلامك الأول. ليش أعتبره مسحوب؟ ليش أعتبره مسحوب؟ هو من مسحوب يا جماعة، لكن اسحبه أنت حتى نقول الله انتعب. خلاص، طول بالك، الله يهديك، خلوه براحته حتى يكون تماما يفضي بما في نفسه، لأنه بذلك تتبين حقائق الأشياء. أما تفرض عليه رأيه هو لسه ما انشرح له، هذا خطأ، أو هو مو مطمئن بيمشي عليه، خطأ. إذا اللي نبحث نحن الآن أنه الآية تتناقض مع الحديث ولو تمسكنا بظاهره. أنا أفهم الآية على ضوء السنة، وهذا من فضائل السنة: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخر الآية. وعليكم السلام. وين راح الجيش هذا كله؟ الآن صح كلامي بناء على حادي لغوي. الواقع عندما نقول حتى هي انتهاء الغاية، ولكن تدخل عندما نقول مثلا أمشي حتى تلك الشجرة، فالشجرة داخلة في الأرض، داخلة فيه، وقد لا تدخل، يعني دخول غاية في المغيّة يعني. نعم. فمن هذا القبيل أقد أحملها على المعنى الذي تفضلت. قد لا يمشي معنى. يعني أجد لها مخرجا بهذا الطريق، من حيث اللغة، أجد لها مخرجا بهذا.

هذا بيسموه الفقهاء معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى مجرد كون المسلم مسلما يعلم هذا الحكم، بينما هناك أحكام فيها دقة متناهية ما بيعرفها إلا أهل العلم، بل ربما إلا خواص أهل العلم. لكن شرب الدخان يكون حرام، المسلمين كلهم يعرفوا أنه حرام مثل الخمر، فلو قال الدخان يا أخي أنا بدي أشربه ومو حرام ما بيكفر، لأنه ما أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. ومن صفات المعلوم من الدين بالضرورة أنه يكون مذكور إما في القرآن الكريم أو في السنة المتواترة المتلقات عند علماء المسلمين جميعا بالقبول. فإذا أنكر حكما مختلفا فيه فلا يكفر به، وإنما يخطأ إذا كان مخالفا للدليل. هذا ما عندي جوابا على ذاك السؤال، ولعله وضع عندك وزال الإشكال ولا بعد في غموض. لو أقمنا عليه الحجة والدليل هل نصلي خلفه أو نقول أنه في الخطأ؟ مين هذا بده يقيم الدليل؟ زيد وبكر وعمر ولا أهل العلم؟ الأحاديث ما بتحكي، من الأحاديث ما بتحكي. إذا كانوا أهل العلم وأهل العلم بالكتاب والسنة جابوا هذا الرجل وبينوا له أنك أنت بتخالف صريح القرآن وبتخالف صريح السنة وبتخالف إجماع المسلمين، لأن هذا العالم قد يبين له الحجة والدليل فعلا، لكن مو هذا الأمي اللي أنكر هذا الشيء، علماء كبار أنكروا هذا الشيء اللي عم يقيم الدليل على صوته، فما بكفي إقامة الدليل بالنسبة لوجهة نظر العالم، وإنما بالنسبة لوجهة نظر كل علماء المسلمين متفقين معه على هذا، ومع ذلك تم راكب راسك ومتبع هواه، هذا يكفر وإلا فلا سبيل لتكفيره. شو بدك تقول؟ نعم. وإن كان يعني جهل، يعني يجهل حكمكم، يعني يجهل الأحاديث ويجهل الآيات، هو البحث في هذا طبعا، البحث في ماذا؟ في من يعرف؟ من لا يعرف. نعم. نتج عن هذا البحث أنه رجل أنكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو لا يعتقد صحة هذا الحديث، ما حكمه؟ حكمه يصلي؟ لا ما حكمه، هو مسلم؟ يصلي؟ يصلي. طيب فهو مسلم، لكن يعود البحث السابق. هذا طبعا هو أنكر حديث ونفترض أن هذا الحديث صحيح، فإن كان متبعا لهواه فهو ضال، وإن كان متبعا لرجل أفتاه فهو غير ضال، وزر على من أفتاه. أما مثل الكفر أبدا أبدا، أعوذ بالله. عندنا مدرس تتمة هذا الجواب في الشريط التالي.